بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في باقي مستحباتها. قد ذكر في تطائفها وقبلها جملة منها وبقي جملة أخرى، وهي ترتيل التكبير. الفصل الرابع من فصول الصلاة في الأمور المستحبة الباقية، وقد ذكر المصنف في أثناء تعرضه لبيان كيفية الصلاة في الفصل الأول وفي الفصل الثاني وكذلك الفصل الثالث، ذكر شيئا من هذه المستحبات، وكان المفروض به أن يذكر هذه المستحبات هناك. على كل الأحوال ذكرها هنا مستقلة. من هذه المستحبات الترتيل في التكبير، في تكبيرة الإحرام، ونحن ذكرنا معنى الترتيل وهو عبارة عن تبيين الحروف وإخراجها من مخارجها الصحيحة. وتكبيرة الإحرام يشترط فيها بعض الأمور أو يستحب فيها بعض الأمور، وهي الرفع، رفع اليدين، رفع اليدين إلى ما يوازي شحمتي الأذنين. وكان المفروض كما قلت والأولى بالمصنف أن يذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هناك، ليس هنا، لأن تكبيرة الإحرام هي أولى التكبيرات في الصلاة. سلام. وهناك خلاف، هل أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب أو أنه مستحب؟ فكان المفروض به أن ينقل هذه الأقوال هناك وأن يذكرها هناك في باب تكبيرة الإحرام، لا أنه يأتي ويذكرها بفصل مستقل. على كل الأحوال بما أنه ذكرها بفصل مستقل، نحن نشرع في بيان ما أراده المصنف في هذا الفصل. فيقول قد ذكر في تضاعيفها، قد ذكر المصنف في تضاعيف كيفية الصلاة، ذكر ثلاثة فصول في الصلاة. ذكر ولا ذكر؟ نفس الشيء، ذكر وذكر المصنف. من الذي ذكر؟ يعني هذا قلت ذكر، من ورجعتها إلى أصلها؟ من الذي ذكر؟ هو المصنف. يعني على كل أحوال قد ذكر في تضاعيفها وقبلها جملة منها، جملة من هذه المستحبات، وبقي جملة أخرى وهي ترتيل التكبير. الترتيل كيف تكبر تكبيرة الإحرام؟ كيف؟ الله أكبر، وهي ترتيل التكبير بتبيين حروفه وإظهارها، إظهار الحروف إظهارا شافيا، إظهارا واضحا، لا أنه يدمج حرف بحرف آخر. نعم، ورفع اليدين به، رفع اليدين بالتكبير إلى حذائي شحمتي أذنيه، هاي الشحمتين إلى ما يوازي الشحمتين، كما مر في تكبير الركوع. ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى، بمعنى كان الأولى للمصنف أن يذكر رفع اليدين في تكبير الإحرام هناك، كان المفروض به أن يذكره هناك، لأن تكبير الإحرام هو أولى التكبيرات، أولى تكبيرات الصلاة، ولأنه يوجد قول بالوجوب، بوجوب رفع اليدين أثناء التكبير. نعم، وجوب رفع اليدين مو وجوب الستنة، كما مرت في تكبير الركوع. ولقد كان بيانه، بيان رفع اليدين في تكبير الإحرام أولى منه فيه، أولى من ذكره، أولى من ذكره فيه في هذا الفصل، فيه إشارة إلى هذا الفصل. نعم، لأن تكبير الإحرام أولها أول التكبيرات، أول التكبيرات، والقول بوجوبه، ولوجود القول بوجوبه، بوجوب رفع اليدين فيه في تكبير الإحرام زيادة، أي القول بوجوب رفع اليدين في التكبير زيادة على مدلول النص، لأنه غاية ما يستفاد من النصوص وجوب التكبير واستحباب الرفع، ولا دلالة في هذه النصوص على وجوب رفع اليدين، لا تدل هذه النصوص لا بالدلالة المطابقية ولا تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة التضمنية. نعم، موجود، لا تدل على وجوبه، موجودة النصوص لكنها لا تدل على وجوبه. نعم، فيه زيادة، فإذا وجوب رفع في تكبير الإحرام هناك وجه زائد على ما ذكره هناك، من أن التكبير أول التكبيرات. نعم، زيادة على بقية التكبيرات. شنو لأنه أولى التكبيرات. نعم، فيه زيادة. مستقبل القبلة ببطون اليدين، أحسن، أن يرفع يديه بحذاء شحمتي أذنيه مستقبل القبلة، يكون باطن كفه مستقبلا القبلة، وأن يكون مضمومة الأصابع ومبسوط أصبع الإبهام، هذا الإبهام. نعم، هذا هو المستحب، هذا المستحب إلى هنا. نعم، مستقبل القبلة ببطون اليدين حالة رفع، مجموعة الأصابع، مو أنها مفرقة هكذا، لابد أن تكون اليدين مبسوطة مضمومة الأصابع، مبسوطة الإبهامين، لا أنها مضمومة الإبهامين، لا هكذا، هذا التكبير على أشهر القولين، وقيل ما أدري يضمهما أو بضمهما، يضمهما يعني يضم الإبهامين مع مع الأصابع، قبل الإبهامين مع الأصابع. ها اي عاد هذا. وقيل يضمهما إليها إلى الأصابع مبتدئا به عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه على أصح الأقوال. وهنا أقوال ثلاثة في هذه المسألة. المسألة الأولى أو القول الأول أنه يشرع بالتكبير عند ابتداء رفع اليدين، يعني لما نقول بالتكبير متى يشرع بالتكبير، متى يقول التكبير. القول الأول أنه يشرع بالتكبير عند رفعه يديه، يعني يقول الله أكبر، التفت، فيكون بداية التكبير عند رفع، عندما يرفع يديه، هذا بداية الشروع، ونهاية التكبير عندما يضع يديه. هذا القول الأول، هذا القول الأول. إذن يشرع بالتكبير عند رفع اليدين، هاي الله أكبر، شايف؟ يعني يكون بداية الشروع عند رفع ونهايته عند الوضع، نهاية التكبير عند الوضع. هذا القول الأول. القول الثاني الشروع في التكبير حال الانتهاء من رفع اليدين، يعني لما يرفع يده إلى هنا، لما يرفع يديه إلى هنا يبتدأ بالتكبير، يقول الله أكبر. أحسن. هنا الشروع التكبير وانتهاء التكبير، الانتهاء من الشروع بالتكبير عند وضع اليدين، شايف؟ الآن يصير الله أكبر. هذا القول الثاني. القول الثالث الشروع في رفع اليدين أثناء الرفع الله أكبر، والانتهاء من التكبير عند الانتهاء من وضع اليدين، عندما ينتهي من وضع اليدين. أحسن. الشرع عند الارتفاع الله، لما يضع يديه أكبر الله أكبر، عندما ينتهي من وضع اليدين. فإذا هنا ثلاثة أقوال، والقول الأول هو القول الأصح من هذه الأقوال. هنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. نعم. مبتدئا به، مبتدئا بالتكبير عند ابتداء رفع، عند ابتداء رفع اليدين، فمن شايف هذا القول الأول الله أكبر، وبالوضع عند انتهائه، عند انتهاء وضع اليدين ينتهي التكبير على أصح الأقوال. وهنا أقوال ثلاثة كما قلت، هذا هو القول الأصح. نعم. والتوجه بست تكبيرات، يستحب التوجه بست تكبيرات، أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، وهاي أنتم لا من كان بناء على هذا القول يشمل الإمام ويشمل المنفرد ويشمل المأموم، هذه الأقسام، سواء كان المصلي إماما أو كان المصلي مأموما أو كان المصلي منفردا، هذا قول. لكن هناك قول آخر بالتفصيل، فرق بين الإمام وبين المأموم وبين المنفرد. قبل تكبيرة الإحرام يستحب له الشروع بست تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام. نعم. وهناك سؤال آخر لا بعد تكبيرة الإحرام، وقول آخر بعد القيام مباشرة يعني بعد الإقامة مباشرة. نعم. والتوجه نعم لا يبتدي بها قبل شو اسمه قبل أن يشرع بتكبيرة الإحرام يرى يعني هو يبتدي نفس الشيء شيء واحد ما في فرق بينهم. والتوجه بست تكبيرات، أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام معناه بعد الإقامة مباشرة. أحسن، فتكبيرة الإحرام تكون هي السابعة طبعا. نعم، وهو الأفضل، هذا أفضل الأقوال. أو بعدها بعد تكبيرة الإحرام، هذا القول الثاني. أي أحسن، أو بالتفريق يعني يجعل قسما من التكبيرات قبل تكبيرة الإحرام وقسما من التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يفرق بينها. نعم، أو بالتفريق في كل صلاة مطلق الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، في كل صلاة فرض ونفل على الأقل، لكن يستحب شو سرا أن تكون هذه التكبيرات الست سرا لا جهرا، مستحب أن تكون هذه التكبيرات سرا سرا مطلقا، مطلقا يعني في جميع التكبيرات، جميع التكبيرات الست يكون التكبير بالسر، يكبر ثلاثا منها من هذه التكبيرات ويدعو بقوله اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، هذه من المستحبات يعني هذا هو الدعاء، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا الدعاء لما يقول إلى آخره هذا آخره. نعم، واثنتين يعني يكبر اثنتين من التكبيرات ويدعو بقوله لبيك وسعديك والخير في يديك والشر، شوف الشر لمن ها احسنت، والشر ليس اليك والمهدي من هديت، نعم، ولا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت، هذه إلى آخره يقول. نعم، وواحدة يعني تكبيرة واحدة ويدعو بقوله يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن المسيء بإحسان، نعم هذا بسيط يعني صغير إلى آخره. وروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، قبل التكبيرات الست بعد الإقامة، يعني بعد الإقامة، هذا القول رواه الشيخ في المصباح، المصباح المتهجد، نعم، أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات ولا يدعو بعد السادسة بعد التكبيرة السادسة، وعليه وعلى هذا القول المصنف في الذكرى مع نقله مع نقل المصنف ما هنا الذي ذكره الشهيد والدروس والنفلية، وفي البيان كما هنا أيضا نفس الكلام نفس القول هنا، والكل حسن. وروي النية قبل التكبير مقارنة التكبيرة الإحرام النية ما فيها النية، وروي جعلها ولاء بمعنى يجوز الإتيان بهذه التكبيرات ولا أن بلا دعاء تتابعا، الولاء بمعنى التتابع أي أنه يذكرها من دون دعاء، و وهذا ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، رواه عن زرارة، يقول زرارة: رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولا آن، بدون دعاء، تتابع بالتتابع. نعم. وروي جعل هذه التكبيرات ولا أن من غير دعاء بينها بين هذه التكبيرات، والاقتصار على خمس، يعني يجوز الاقتصار على خمس تكبيرات وثلاث تكبيرات، يجوز لك أن تقتصر على خمسة ويجوز لك أن تقتصر على ثلاث، لا إشكال. ويتوجه، أي يدعو بدعاء التوجه، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أنت أول مسلم ما يصير، أنت أول مسلم، لا ما يصير، حتى مصداق الآية مسلم، أنا من المسلمين. الآية لحال، وهذا دعاء، هذا دعاء، يعني دعاء نفسه هكذا ورد، ما يمشي، ما خالقه ما بها، وأنا وهاي وأنا أول المسلمين، بها تأكيد على أنك أول مسلم، تشهد على نفسك أنك أول المسلمين، ما يصير. نعم، ما يصير إخوة، آية موجودة بس هذا الآن مو آية، هاي مو دعاء. نعم، يا دعاء بدعاء التوجه، اذكر النص هذا. نعم، ويتوجه بعد التحريم، يعني بعد تكبيرة الإحرام، حيثما فعلها متى ما فعلها يتوجه لها. ويستحب أيضا تربع المصلي قاعدا، يعني إذا كان المصلي عاجزا عن القيام، بعد التحريم، يقول بعد التحريم بعد تكبيرة الإحرام، يقول بعد التحريم. نعم، والله بدك تسأل ليش، يعني لكن مستعجل، يعني لا حسب ما ورد هنا، حسب ما ورد في هذه الأقوال، حسب دليل أنه هنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. المهم هو أنه يأتي بهذه بالتكبيرة بطريقتها الصحيحة، لا تكبير يدخل بالصلاة، يعني مو تكبير، لا تكبير يدخل بالصلاة، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، للمجتهدين، يعني ايش عليه، يعني مستحب، يعني هو ما شايف المجتهد الواحد يصلي، حتما لا يخلو الحال طالما مجتهد مستحب. وتربع المصلي قاعدا، هذا تربع المصلي اذا كان المصلي عاجزا عن القيام، او اذا كانت الصلاة نافلة، أو يجوز الجلوس في صلاة النافلة، في صلاة النافلة يجوز الجلوس أم لا؟ يجوز لك أن تصلي النافلة، نعم، جالسة، فهنا يستحب له أن يتربع قاعدة، يعني متربع، هذا التربع. نعم، وتربع المصلي قاعدا لعجز، يعني إذا كان عاجزا، أو لكونها أو لكون الصلاة نافلة، بأن يجلس على أليه، مو إليه، أليه، أليه، ها؟ كون الصلاة، وينصب ساقيه، منصوب، أليه، علييه مؤليتيه علييه لأن التثنية أليان مو أليتان أليان التثنية أليان لأنه على وزن سكران على وزن سكران سكران فيه حتى فعلان ما قريته فعلان أليان على وزن فعلان سكران فيها تاء نعم نعم محجان هم يصير هي معيتي مع دم جمع جمعها مأذان ما ينصب ساخيه ووركيه هذا الوزن كما تجلس المرأة متشهدة حال قراءته قراءته ويثني رجليه حال ركوعه جالسا هكذا بأن يمدهما ويخرجهما من ورائه رافعا أليه خلصنا يعني طبعا ننظم نعم عن عقبيه هذا العقب نعم مجافيا فخذيه مو بمعنى أنه يكون الأديان ملتصقتين برجليه لا لابد من المجافات هكذا نعم مجافيا فخذيه عن طية ركبتيه طية ركبتين هذه طية ركبتين ما تحت الصابونة عبر عنها بالصابونة نعم منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه ها هذا الانحناء يكون حتى يكون محاذيا لهذه نعم وتوركه أيضا يستحب تورك المصلي العاجز القاعد وتوركه حال تشهده وبينا لكم هذا التورك نعم وتوركه حال تشهده بأن يجلس على وركه الأيسر كما تقدم في مسألة التشهد فإنه مشترك بين المصلي يعني استحباب التورك مشترك بين حال التشهد سواء كان المصلي قائما أو كان المصلي جالسا مستحب نعم قائما وجالسا والنظر إلى مسجده يعني يستحب مو النظر إلى مسجده يعني يطلع إلى مسجد لا من أحسن يستحب النظر إلى موضع سجوده كان المقصود به المسجد مو يطلع هنا مثلا هش في ساعة مسجده هذا المسجد معناه يشيل عيونه مثلا إلى جبهته ها نعم والنظر قائما إلى مسجده قائما بغير تحديق مو يضايش فاتح عيونه طلع لها كأنما لا هذا خشوع أي لاحظ مسألة الخشوع نعم بل خاشعا به بنظره وراكعا يستحب النظر خاشعا حال الركوع إلى ما بين رجليه ينظر إلى ما بين رجليه هنا ما بين رجليه على كل إلى ما بين رجليه نعم وساجدا إلى طرف أنفه أيضا يستحب النظر خاشعا حال كونه ساجدا يستحب النظر إلى طرف أنفه لا كما يزعم أبو حنيفة أنه يغمض إحدى عينيه ويفتح الأخرى نعم ومتشهدا إلى حجره يستحب حال التشهد أن ينظر إلى حجره لكن هذا الأخير لا نص فيه غاية ما هنالك يستحب لكونه عمل الأصحاب ولكونه يمنع من شغل النظر يعني حتى لا يتشاغل المصلي بالنظر إلى غير أشياء كل ذلك مروي إلا الأخير وهو النظر إلى حجره حال التشهد، فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده، ليس له دليل. نعم فقه الرضوي منسوب إلى الإمام الرضا ومختلف فيه أشد الاختلاف، بل كل ما في رواياته هي فتوى، ولعل المفتي فيه غير الإمام الرضا لتشابه الأسماء، ربما يكون واحد اسمه علي بن موسى، واحد اسمه علي بن موسى مو معنى أنه الإمام الرضا، ولذلك لا يؤخذ بجميع ما روي فيه أو ما ورد فيه، وبعضهم أصلا يرفض روايته من الأساس هو والدعائم، هو والدعائم ما موجود في الدعائم لا. وهذا كان في بصائر الدرجات الرجل صرح في بداية كتابه على أنه لا يعتمد إلا على الرواية الصحيحة، لا ينقل إلا الرواية الصحيحة، ومع ذلك وجدوا في رواياته ما هو ليس بصحيح، يعني على شرطه أيضا ليس بصحيح. نعم إن شاء الله تصلون إليه في بحث المكاشفات، خبر الدعائم وخبر الرضوي من فقه الرضوي. نعم ثم هو مانع من النظر، يعني النظر حال التشهد إلى الحجر مانع عن اشتغال فكر المصلي، المصلي حتى لا يشتغل بغير ذكر الله، لهذا كان مستحبا، يعني لأجل هذا كان مستحبا. نعم نعم هو مانع، يعني النظر إلى الحجر مانع من النظر إلى ما يشغل قلبه حتى لا يفكر الإنسان في غير العبادة، ففيه ففي النظر إلى الحجر مناسبة كغيره كغير من المستحبات التي وردت، يعني حول تعليلاتها لماذا هي مستحبة لماذا هي كذا، لأجل شغل النظر. نعم ووضع اليدين قائما، يستحب أيضا وضع اليدين قائما على فخذيه، هنا بحذاء ركبتيه، مو من هنا لأنه قرأنا لا يجوز التطبيق، حال القيام أين تضع يدك؟ هنا. نعم على فخذيه بحذاء بموازاتي الركبتين، أو هنا مضمومة الأصابع، مو مشكلة مضمومة الأصابع، ومنها من الأصابع الإبهام، فيكون الإبهام مضموما أيضا، مو مضموما هكذا مو واقف باستعداد مثل ما بالجيش، لا مو معنى أنك تصم يديك هكذا تغلق أصابع، لا مضمومة الأصابع غير مفرجة الأصابع. نعم نعم كيف في حال التشهد بالنسبة للنساء، حال التشهد الآن في حال القيام. نعم وراكعا، يعني يستحب ركوع هنا كما قلت لكم، يستحب ركوع على أن يضع يديه على عيني ركبتيه. نعم فتكون اليدان على عيني ركبتيه، حال كون الأصابع والإبهام مبسوطة، حال كون الأصابع والإبهام مبسوطة وليست مضموم. نعم وراكعا على عيني ركبتيه، الأصابع والإبهام مبسوطة هنا، يعني في موضع الركوع جمع مو جمعون، جمع بمعنى أن الإبهام أيضا يكون مبسوط مع الأصابع. نعم فإذا يستحب بسط الأصابع والإبهام. هو لماذا قال جمعة؟ جمعة تأكيد أم لا؟ جمعة كأنما هو قال جمعة وقال الإبهام، كأنما ربما يتوهم متوهم بأن أحسنت الإبهام خارج عن الأصابع، وأن الاستحباب مختص بأي شيء؟ مختص فقط بالأصابع، لذلك جاء به أن الإبهام من الأصابع حتى وإن ذكر بعد الأصابع، لأن أصابع اليد ما هي أصابع اليد؟ تعرف أصابع يدك؟ ما أدري الخمسة بس تعرفها ما هي؟ هكروها، هذا الخنصر، هذا البنصر، ها؟ هذا هو الطاء، هذا السبابة دائما يسبون دي، وهذا الإبهام. يعني يسبون دي دائما، بس الوسط الوسطى مشكل. هذا الخنصر وهذا البنصر، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. فإذا الإبهام من الأصابع حتى لا يتوهم إنسان أن الحكم مختص أو الاستحباب مختص بالأصابع فقط ويخرج الإبهام. نعم، تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، وهي أي الأصابع والإبهام مؤنثة سماعية، والمؤنث السماعي أنتم قرأتم في اللغة العربية، قرأتم في النحو، وفي النحو هي عاقلة ولا غير عاقلة؟ الأصابع عاقلة ولا غير عاقلة؟ عاقلة؟ غير عاقلة. الأصابع مؤنث سماعي غير عاقل، وغير العاقل السماعي حكمه حكم المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ومن أحكام جمع المؤنث السالم التوكيد، وهذا بأي شيء يؤكد؟ بأي شيء يؤكد؟ جمع، مو جمع، جمع يؤكد، جمع يؤكد بجمع، فلذلك أكدها بجمع. نعم، وهي مؤنثة سماعية، فلذلك أكدها، أكد الأصابع والإبهام بما يؤكد به جمع، بما يؤكد به جمع المؤنث، جمع المؤنث بأي شيء يؤكد؟ يؤكد بجمع. وذكر الإبهام، وذكر الإبهام لرفع الإيهام. الإيهام ما هو؟ هو أن الحكم مختص بالأصابع. نعم، وهو يعني ذكر الإبهام تخصيص بعد التعميم، بمعنى أن الأصابع حينما تطلق يدخل فيها الإبهام أم لا؟ ما خلص، ها؟ جاب التخصص هنا. ذكر الخاص بعد العام. أصولي. أصولي. ذكر عام ثم جاء بعده خاص. مو معناها أنه خصصه. فرق بين، اسمعني، فرق بين أن بعد، اصبر لي هذا بدون هذا، فرق بين أن يرد عام ثم أن يرد خاص بعده فيخصص ذلك العام ويخرج بعض الأفراد عن تحت العام، وفرق بين أن يذكر لفظ كلي ويذكر بعده جزء من أجزائه. شنو الفرق بينهما؟ وين جبت العام والخاص؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. التخصيص هناك تخصيص لفظ العام، يرد العام ثم يرد خاص فيخرج بعض الأفراد. تخيل عينك هذا. نعم، أما هنا هنا ذكر عام في بادئ الأمر وهو الأصابع. الأصابع تشمل الإبهام وغير الإبهام. ثم ذكر الإبهام، لا أن الأصابع خصصت بالإبهام. إيه صحيح. شفت شلون معناها؟ ما فمعناه أن الحكم لا يختص بالأصابع فقط، وإنما يشمل الإبهام لأنه منها. جاب العام والخاص بعد التعميم، لأن الإبهام إحدى الأصابع، وساجدا بحدى أذنه يستحب أن يضع اليدين حال كونه ساجدان بحيال أذنه مبسوطة الأصابع. وين لما تسجد وين تضع يديك؟ وين تضع يديك لما تسجد؟ هو تضعها على الأرض، بس أين تضعها؟ تحت صدرك تضعها؟ على بحذاء أذنك. لا تسويها تفرشها بهاي الصورة ولا تخليها بهاي الصورة، لا إفراط ولا تفريط، اتخذ حيال أذنك. تفرشي نعم، تفرش يديها، تبسط يديها، ذراعيها. اي تجافي، لانه التجنيح مشكله لها. نعم. وساجدا بحذاء اذنيه ومتشهدا وجالسا لغير التشهد على فخذه، بمعنى يستحب ان يضع يديه حال التشهد او غير التشهد. اين يضع يديه؟ يضع على راسه حتما، يضع على فخذه. نعم. ومتشهدا وجالسا لغير التشهد على فخذه كهيئة القيام، مثل ما وضعنا بالقيام، كيف وضعنا حيال بحذاء ركبتيه كذلك هنا يضع بحيال ركبتيه. في كونها، في كون الأصابع مضمومة، في كون اليد مضمومة الأصابع بحذاء ركبتين، ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا. كيف؟ الحمد لله رب العالمين.